간 부끄러워 원래 블릭스란 일모디 أنا عمري ما عشت إلا في قربك واسألي في عينيك عالم لادي من غير ما أحكي لك عن بكرة ولا أجيب لك سيرة عن الماضي أنا عمري ما عشت واسألي في عينيك عالم لادي أنا قصة كتبت على إيدي من أول صف مش عارف عني غير اللي انتي عني عرفتي بدأت وأنا جنبك أيامي حلوين في العمر ما حلمتش بيكي لكن هحلم بعديك بمين أنا قصة كتبت على إيدك من أول سطر مش عارف عني غير اللي انتي عني عرفتي بدأت وأنا جنبك أيامي حلوين في العمر ما حلمتش بيكي لكن هحلم بعديك على فكرة من قبل ما اشوفك وحشان انا كنت بحبك من الاول وقابلتك حبي زكتان عارف عني غير اللي انتي عني عارفتي بدأت وانا جنبك ايامي حلوين في العمر ما حلمتش بيكي لكن هحلم بعديك